لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه في تفسيرها: أدبوهم وعلموهم، فحينما تزوجنا وحينما أنجب لنا ورزقنا الله عز وجل الذرية أصبحنا لسنا فقط مسؤولين عن أنفسنا ونجاتها، بل مسؤولون كذلك عن نجاة أبنائنا وتأديبهم وتعليمهم. ومن هذا المنطلق كانت هذه الحلقات قاعدة تربوية وخطأ شائع ووصية عملية. أما قاعدة اليوم فبعنوان: الزاد التربوي المتنامي. الزاد التربوي المتنامي، ليس كل من أنجب أو أنجب له قد صار مربيا، لأن التربية علم وفن له قواعده وله أصوله، ويجب على الوالدين تعلم ذلك من قبل الزواج. كما أن الإنسان إذا اشترى سيارة لم يصبح بذلك قائدا أو سائقا، بل لابد أن يتعلم. كذلك الأمر وأخطر وأهم بالنسبة لتربية الأولاد. ولكن الواقع الذي نعيشه واقع مؤلم وواقع صادم بالفعل. قل أن تجد من الآباء من يعنى بمدارسة هذا العلم قبل الزواج. يعني إذا قلنا يوجد بعض الآباء من يعنى بعلم التربية ووسائل وطرائق التربية بعد الزواج، فهذا ربما تجده موجودا، أما قبل الزواج فقلة ونادر. وللأسف ربما رأينا في دول الغرب من يعنى بذلك ويهتم بذلك، كما يعنون مثلا بإجراء وعقد بعض الدورات للشباب والفتيات قبل الزواج للتدرب على فن قيادة الحياة الزوجية، وهذا من أهم ما يكون. إن ما نلاقيه اليوم أحبتي من فساد للأبناء وانحراف هو نتاج للأمية التربوية التي يعيشها الآباء والأمهات. فتجد من يقول: ربيت ابني أحسن تربية، فإذا نظرت لأرض الواقع وجدت فارقا شاسعا بين الواقع والكلام. وللأسف كثير من الآباء والأمهات بضاعتهم في التربية مزجاة، لا تسمن ولا تغني من جوع، بل ربما كانت تعتمد على الخبرات الخاطئة، بل ربما صاروا يتعلمون في الأبناء. يعني صار الأبناء حقلا للإيه؟ حقيقي، هذا كلام حقيقي فعلا، صار الأبناء حقلا للتجارب. هناك من الآباء من لديهم سياسة تعرف بسياسة الأسلوب الواحد، سياسة الأسلوب الواحد، وهو أنه يستعمل أسلوبا واحدا في تربية كل الأولاد، وهذا من الخطأ. فما يصلح في التعامل مع أحد الأبناء قد لا يصلح في التعامل مع أخيه، وإنما يرغب فيه أحد الأبناء قد يمقته الآخر. كثير من الآباء والأمهات يستغربون لماذا ينجح أسلوب تربوي مع ولد ولا ينجح مع أخيه، مع أن الذي يستحق الاستغراب هو الذي يستحق الاستغراب هو نجاح أسلوب تربوي واحد مع عدد من الأبناء، لأن الأصل أن كل شخصية لها صفات وخصائص مختلفة عن الأخرى. إذن ربما كل طفل وكل ولد يحتاج لأسلوب يختلف عن الآخر. هو يتعجب ويستغرب لماذا ينجح أسلوب تربوي مع ولد ولا ينجح مع أخيه. نقول له: الذي يستحق الاستغراب والتعجب هو نجاح أسلوب تربوي واحد مع عدد من الأبناء، كما يقول الدكتور بكار حفظه الله. بعض الآباء أو الأمهات يقول: سأربي أبنائي كما فعل أبي وأمي، فيستعمل هذا الأسلوب في التربية: سأربيه كما رباني أبي. وهذا بلا شك ربما يكون فيه فوائد ومنافع، ولكن في كثير من الأحيان لا يستقيم له ذلك، لأن التطور الذي نعيشه لا تصلح معه أساليب الآباء والأجداد. من من آبائنا وأجدادنا كان يقعد على الإنترنت ساعة أو ساعتين أو أكثر؟ هذا الانفتاح الذي نراه في واقعنا شبكة الإنترنت والتلفزيون، وأنت ربما قديما كنت تخاف على ولدك من جهاز الكمبيوتر أن يشاهد شيئا مخزيا مثلا أو شيئا محرما، فتقول أضع جهاز الكمبيوتر في الصالة حتى يكون تحت الرقابة. طب والآن الجهاز أصبح في جيب الولد، وإن كان يراقبك وأنت في المنزل وذلك خلل بلا شك، فإنه إذا خرج خارج المنزل، بل وربما في المنزل وأنت لا تستطيع أن تحسن الرقابة لما يفعل الولد، بل رأيت بعض الأبناء ووالده يشدد عليه في سماع الحرام ورؤية الحرام، وهذا ليس تشديدا وإنما هو يريد له الخير، لكن الطريقة التي يستعملها الوالد طريقة خاطئة، هي فقط طريقة أوامر وضرب وتعنيف وانتهى الأمر، ويريد من الولد الاستجابة وفقط. ماذا فعل الولد؟ اشترى كارتة ميموري وحط عليها قرآن ودروس ومشايخ زي الفل، يدخل البيت يحط الكارتة دي، وخلى الكارتة بتاعته اللي عليها الأغاني والأفلام والجنس والكلام ده خلاها معاه في المحفظة، يطلع بره يغير الكارتة، والأب مفكر ابنه شيخ. تفلك فحيل وحيل، وهناك حيل أكثر من ذلك. بعض الأباء يقول أنا أتتبع البرامج والمقاطع التي يدخل ولدي ويشاهده، أنا أقول له أنت واهم، هذا كان قديما، أما الآن فالأمر اختلف تماما. لذلك الأصل أن تغرس في الولد رقابة الله الملك جل جلاله، فيخاف منه سبحانه وتعالى قبل أن يخاف منك، ويراقب الله عز وجل سواء كنت أنت تراه أو لا تراه، لأن الأصل مراقبة الملك الكبير سبحانه وتعالى. لذلك ليس دوما طريقة الآباء والأجداد تصلح في تربية أبنائنا في هذه الأعصار. بعض الآباء والأمهات ليس لديهم زاد تربوي بالمرة، يعني الأولاني بيقول لك أسلوب واحد مع الجميع وخلاص، استنبة اللي أنا عملته مع أخوك كبير هعمله مع الصغير مع البنات وكل واحد. الثاني يقول لك لا أنا هربيه زي ما ربي أبويا وأمي. الثالث بقى صفر، الصفر التربوي، يعني لا يعرف شيئا عن التربية، بل هو لا يتابع الولد، وإنما يعني لا يتابع الولد إلا فقط في النمو الجسمي، إنه الآن يحبو بدأ يتكلم ونحو ذلك، كأنها مضغة لحم تنمو وتكبر ويتلهى هو بها، وهذا من أخطر ما يكون. لذلك أنا أقول إخواني الأصل أن يلم الوالدان بخلفية ولو بسيطة عن عملية التربية بجوانبها الإيمانية والخلقية والنفسية والجنسية. طبعا بعض الآباء بيتعجب إيه الجوانب دي كلها، لا أنت مفكر إيه، ده هي فعلا التربية كذلك. التربية ليست عملا يمارس وانتهى الأمر، يعني أمر موروث يمارسه الإنسان مع أبنائه، لا، التربية مجموعة من المعلومات والخبرات التي نحتاج إليها في طرق تهذيب الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة والتعامل مع مشكلاتهم وأخطائهم. التربية عملية معقدة جدا تتطلب قدرا من المعرفة والحكمة وقدرا جيدا من الاتزان الانفعالي لدى المربي، إلى جانب قدرا من الخبرة والممارسة العملية كما يقول الدكتور بكر حفظه الله، بالإضافة إلى ضرورة معرفة الخصائص العمرية لكل سن. يعني الولد مثلا في السنة الأولى أو السنة الثانية أو الثالثة إلى ما شاء الله، كل مرحلة عمرية لها خصائص، إذا عرف الإنسان خصائص كل مرحلة أحسن التعامل معها. يعني مثلا الولد حينما يصل إلى مرحلة المراهقة، هل نفس الخصائص لدى الطفل التي كانت لديه وهو طفل هي التي لديه وهو مراهق؟ الشباب كما يقول الإمام أحمد، الشباب شعبة من الجنون، وفعلا الذي لديه ولد مراهق يكاد يجن فعلا، يقول لك أنا بشد في شعري من الولد مش عارف أعمل إيه، كل حاجة أعملها مش صح كده. يعني بعض الآباء مثلا كان يطلب من ولده إذا خرج أن يخبره، يعني كده كتر خير وهيطلع، بس قول لي إيه أنت رايح فيه، تمام كده، والولد لا يبالي يخرج، ولكي يعني يعمي على أبيه يأتي بالمخدة أو المخدع ويحطه ينيمه مكانه على السرير ويغطيه بالإيه باللحاف. يجي الأب طبعا يدور على الولد يحسبه نايم يلاقي البتاع الولد مش نايم. يتابع الوالد ويحاول أن يقنع الولد بضرورة ذلك. الولد يرى أن ذلك من التدخل في شؤونه الخاصة. الولد يرى أن ذلك يتعارض مع نموه ونمو عقله وأنه صار رجلا يحتاج أن يكون مسؤولا عن تصرفاته. الولد يريد أن يشعر بشيء من التميز فهو يتمرد على كل القوانين التي في المنزل. طبعا الوالدان في هذه الصورة شايفين ده نشوز ولابد من علاجه. قد يكون العلاج بالكي، قد يكون العلاج بالبتر، قد يكون بالكسر، بأي صورة. الوالد لا يريد أن يتمرد عليه الولد، في حين أن هذا أمر طبيعي لدى الأولاد في هذه المرحلة. كما يقول الشيخ ياسر حفظه الله: نحن تمردنا على آبائنا فالتزمنا. فأخذ بالك، يعني هو التمرد موجود في بعض الأولاد، بقى بيتمرد يخالف أسلوب الأسرة اللي مش ملتزم فيتجه للالتزام. طب الملتزمين، ما هي المشكلة في كده؟ إن لم تكن لديك وسائل جيدة تستطيع أن تحمي بها ولدك من الانحراف وأن تجعله يتشرب الالتزام ويحب التدين، فالأمر خطير، قد يتمرد للعكس. الولد صار يخرج أيضا ولا يخبر والده بذلك، فما كان من الوالد إلا أن أغلق الباب، قال له خلاص طالما مش هتقول أنت رايح فين وجاي منين، الباب هيتقفل مثلا الساعة 11 الساعة 12. فيأتي الولد وينزل من فوق المنزل عند الجيران، هناك شجرة يتسلق عليها وينزل ويدخل البيت، فقطع الرجل الشجرة، فما كان من الولد إلا أن أتى بحبل وعلقه وصار يصعد على الحبل وينزل أيضا. يأس الرجل، فما كان منه إلا أن جلس على سقف البيت ينتظر الولد حينما ينزل. فجلس فوجد أباه جالسا، فقال له: يا ابني خذ المفتاح، ادخل متى شئت واخرج متى شئت. يعني خلاص كده جاب إيه، جاب آخره. الولد يعني من رحمة الله بالوالد يعني أثر في ذلك الموقف ولان لما يريده أبوه. ولكن ربما في بعض الأحيان خلاص أنا كده انتصرت. إذن الأمر يحتاج فعلا، يحتاج لعلم، يحتاج لمدارسة. هل أنت يعني تدرس كيف تتعامل مع الأولاد؟ هل تعنى بدراسة مراحل علم نفس النمو ومن الوجهة الإسلامية؟ في كتاب مهم جدا اسمه مراحل علم نفس النمو، كان الدكتور محمد إسماعيل يوصي به، أنا لا أذكر المؤلف لكن كان الإخوة بيصوروه، كتاب كبير كده. كل مرحلة من مراحل الطفولة يأتي لك بخصائصها، وأنت إذا عرفت الخصائص تستطيع التعامل. طب إنسان لا يعرف خصائص كل مرحلة كيف يتعامل؟ خبط بقى وخلاص. اللي ينفع مع الطفل هيطبقه مع المراهق، واللي ينفع مع الولد يطبقه مع البنت، ولخبطة. لذلك نقول نحتاج أن نلم بجوانب التربية الخلقية والنفسية والإيمانية والجنسية، أن نعرف كذلك الخصائص العمرية لكل سن، لأن التربية ليست عملية عشوائية متروكة للرغبات والعادات، بل هي كما قلنا علم له أصوله وقواعده وأسسه التي يقوم عليها ويستند إليها. والخطر في قضية الأمية التربوية كما يقول الدكتور المقدم، هناك فرق شديد بين أمية القراءة والكتابة وبين أمية التربية، إذ أمية القراءة والكتابة من حيث آثارها أخف كثيرا من أمية التربية. ده ممكن تلاقي أب أمي يعني لا يحسن القراءة والكتابة وأحسن تنشئة أولاده، ده موجود. هتقولي طب ما أنت بتقول له يدري، ما هو ده درس بس في مدرسة الحياة. ومن الآباء والأجداد والأصحاب هو يعنى في الأصل بحسن تربية الأولاد، القضية تشغله، فلذلك هو يجمع ما يستطيع من المعلومات ومع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى قد يصل، لكن الأصل أن نتعلم. الإنسان إذا أراد أن يقوم بمشروع من المشروعات، هيفتح محل ملابس، هيفتح محل سيارات، هيجيب بعض المواشي يربيها، هيجيب شوية فراخ ويتاجر فيها، إيه المطلوب منه قبل ما يعمل كده؟ ها؟ هتحطهم فين وهتتعامل معهم ازاي؟ ده الانسان عشان يربي شوية بط ولا شوية فراخ ولا شوية بقر ولا جاموس ولا خرفان اسهل بكتير من تربية ولد. هو تلاقي الناس اللي اخوة اللي عندهم اولاد شايبين ليه، صح كده؟ فعلا مسؤولية كبيرة جدا. أمر في غاية الخطورة ليس سهلا. ولذلك كما يقول الشيخ الحويني شفاه الله وعافاه، أطول فترة طفولة هي طفولة الإيه؟ ها؟ الإنسان. أطول فترة طفولة في الكائنات طفولة الإنسان. هو طفولة الحيوانات الفرخة البيضة مثلا الطفولة بتاعتها قد إيه؟ والجمل على الحجم الضخم الكبير ده كله الطفولة بتاعته قد إيه؟ سنة؟ ها؟ سنتين؟ أخذ بالك؟ لكن الإنسان فترة طفولته كام؟ ممكن توصل 15-16 سنة. طب هذه الفترة تسمى فترة الغراس، الغراس، وخصوصا السنين الأولى فيها. فماذا يا ترى نغرس في أبنائنا؟ طبعا بعض الآباء بيغرس الخطأ، خد بالك، اللي يضربك يضربه، واللي يكذب عليك اكذب عليه 10 مرات، بيغرس أو بيغرس، والولد فعلا بيتشبع ويفعل. بعض الآباء ربما لا يفعل شيئا، يترك الولد للمسلسلات والتلفزيونات والأصحاب والرفاق والمجتمع الذي حوله، والمجتمع يغرس فيه. بعض الآباء يحسن غراس الأخلاق والقيم في نفس الولد، فهذا الذي ينتفع بالفعل بولده. يقول الشيخ محمد: فرق شديد بين أمية القراءة والكتابة وبين أمية التربية، إذ أمية القراءة والكتابة من حيث أثرها أخف كثيرا جدا من أمية التربية. أما التربية فقد تخرج أجيالا مشوهة نفسيا تعاني وتتعذب وتنحرف في كل مظاهر الحياة. فعلا صدق، حتى بعض المصنفين صنف رسالة بعنوان تشويه الأطفال. تشويه فعلا، الأب الجاهل والأم الجاهلة وهم يمارسون التربية بلا علم يشوهون الأبناء، يخرج أبناء معقدين نفسيا يتعذبون بل ويعذبون الناس بعد ذلك. مش أنت أحيانا ممكن تروح لموظف من الموظفين يذلك وانت واقف قدامه على الشباك، مع أن انت الأمر لا يحتاج، وموظف تاني تلاقيه يبش في وجهك وما تريده وربما يقوم معك وينهي لك الإجراءات. إيه الفرق؟ البيت اللي إيه؟ اللي طلع منه الشخص ده. خد بالك، نفس الكلام في القادة وفي الأمراء والرؤساء، كل ذلك إنما الأصل في البيت والمعلم الذي علم هؤلاء. لذلك قضية التعليم والتربية من أخطر ما يكون. مغبة الأمية التربوية إخواني شديدة، لأن آثارها تعود على مستقبل الأمة، تعود على مستقبل الأمة. إذا أنت اشتريت جهازا فإنك لا تقدم على استعماله إلا بعد قراءة الإيه؟ الدليل، دليل الاستخدام. حتى الهاتف، أنت بتشتري تلفون، بتشتري سيارة، بتشتري أي آلة، قبل أن تبدأ في التشغيل تقرأ أولا. ليه؟ يقول لك أنا خاف أعمل حاجة، الآلة تبوظ، الآلة تتحرق، دي بفلوس. طب وماذا نفعل مع أبنائنا؟ هذه الأزمات التي نسببها لهم وتلك الأمراض النفسية. قال الغزالي رحمه الله، هذه الكلمة مهمة جدا والله يا أخواني، قال: الصبي أمانة عند والديه. أمانة، تعرف ما معنى أمانة؟ أننا مسؤولون أمام الله عنها. هذا الولد الذي سببت له الأزمات والصدمات النفسية حتى خرج شخصية مشوهة ستحاسب عليه أمام الله يوم القيامة. اصحى معي، ستحاسب. ما تقوليش أصلا أنا ما أردش وما حضر. ومن الذي منعك؟ لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تسمع؟ كم ساعة نجلس أمام التلفاز نسمع النشرات والمسلسلات ومباريات الكرة؟ غالب البيوت كذلك، بنقعد كم ساعة قدام التلفزيون؟ لما لا تجعل هذه الشاشة وسيلة للتربية؟ فلاشة صغيرة هتحطها في الشاشة وتسمع محاضرات وحلقات عن تربية الأولاد. يا أخي، مرة في الأسبوع تجلس أنت والزوجة وتسمعون محاضرة كل أسبوع، كل شهر تنهي كتابا عن تربية الأولاد، كل يوم تقريبا 3 صفحات. الخطباء اجعلوا هذه القضية في دائرة الاهتمام، لأنها يعني تؤثر على الأجيال القادمة. أنا أقعد أدي للإخوة الكبار درس، ما هو النفع هيوصل لكم، لكن احنا بنتكلم على الأجيال اللي بعد كده، من سيعنى بها إن لم نعرف نحن كيف نهتم بهذه الأجيال؟ أين مساحة تربية الأطفال في الخطابة؟ إخوة الخطباء كده قولوا لي هنا آخر خطبة سمعتوها عن تربية الأطفال على المنبر ده. لا، ما فيش تربية، دي بتكلم عن علوم الهم، أنا بتكلم عن طرائق تربية. خلينا نقول الجمعة القبليها كان إمتى؟ أظن ما فيش، صح؟ ما حصلش. هذا من الخلل الكبير. كذلك دروس المساجد، قل أن تجد درسا متخصصا عن التربية، وهذا لا يعفيك من المسؤولية. إن لم تجد أنت ما تسمعه أو تقرأه اشتري أنت الكتب واسمع أنت المحاضرات. يقول الغزالي: الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة. أنت معاك الطفل قلب أبيض زي الورقة البيضة ما فيهاش أي صور ولا أي نقوش، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه. هتجيبه كده هتعوده كده هيتعود، ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان إيه عوده أبوه. يقول: فإن عود الخير أو فإن عوده الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه من أبواه، وكل معلم له ومؤدب. وإن عوده الشر أو عود الشر وأهمل إهمال البهائم، مش في أباء كده بيسيبوا عليهم زي عيالهم زي البهائم، مش فاضين له، مش فاضي، طب مشغول هيجيب فلوس هتعمل بها ايه الفلوس؟ يقولك عيشه احلى عيشه ولبسه أحلى. لا ولا ليه لازمه ده طالما مش متربي، ما يفيده ولا ينفعه. ان اهمل اهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبه القيم عليه والوالي به. الصبي ان اهمل خرج في الاغلب رديء الاخلاق، كذابا حسودا نماما لحوحا ذا فضول وكياد ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. لذلك يجب على الآباء وعلى المربين القراءة حول علم التربية. وأنا أذكر بعض المحاضرات المهمة وبعض الكتب المهمة يعني للإخوة الذين يريدون القراءة والسماع. هناك كتاب يوصي به الدكتور المقدم حفظه الله خصوصا لمن لديه أطفال صغار في مرحلة الطفولة، كتاب بعنوان مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة. مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد، دكتور عدنان حسن باحارث. الكتب دي حضراتكم تكتبوا أسماءها وتشتروه مش تقعدوا تتفرجوا. مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد، هذا الكتاب حوالي 900 صفحة تقريبا أو أقل. عدنان حسن باحارث أتى تقريبا على كل جوانب التربية التي تريد أن تغرس أن تغرسها في الطفل في السنتين الأوليين. تخيل كل ده بس عشان السنتين دول أهم سنين في سني الطفل. طبعا إن كنت أنت مشغولا فشجع الأم على القراءة والسماع، تعينك بإذن الله تعالى في ذلك. هناك أيضا سلسلة بعنوان التربية الرشيدة 10 أجزاء، مش طبعا مش 10 أجزاء، لا 10 أجزاء صغار على القطع الصغير. سلسلة بعنوان التربية الرشيدة، الدكتور عبد الكريم بكار، دكتور عبد الكريم بكار، وله محاضرات على الشبكة كثيرة، يعني يمكن أن تحمل له محاضرات وتسمعها كذلك وتستفيد منها كثيرا. هناك سلسلة بعنوان محو الأمية التربوية، دكتور محمد إسماعيل المقدم، سلسلة بعنوان محو الأمية التربوية، دكتور محمد إسماعيل المقدم، وله كذلك سلسلة بعنوان كيف نفهم المراهقين، كيف نفهم المراهقين. هناك إسهامات جيدة بل رائعة للدكتور علي الشبيلي، وليت الإخوة تبدأ بهذه المحاضرات، مهمة جدا، محاضرات قيمة جدا، ويذكر بعض الأفكار العملية في تربية الأولاد دكتور علي الشبيلي، سعودي هو، وغير ذلك من الكتب الكثير. يعني نحن نضع أيدينا أو نضع أقدامنا على بداية الطريق، ومن أحب المزيد من المراجع نتواصل سويا بعد الاعتكاف إن شاء الله تعالى. أما الخطأ الذي ننبه عليه اليوم من الأخطاء الشائعة في تربية الأولاد، التربية على خلق السخرية. السخرية، ينشأ بعض الأبناء لا يعرفون إلا اللمز والهمز، شعارهم السخرية والازدراء، ودثارهم التهكم والتندر، يسخر من هذا بسبب دينه، ويلمز هذا بسبب قلة إنفاقه، ويحتقر هذا لأجل فقره، ويهون من شأن الآخر، وهكذا. فدوما يقعون في هذا الخطأ والخلل الكبير. هذا المرض يتأثر به الصغار من قبل الكبار. فمثلا بعض الأبناء حينما يركب مع أبيه في السيارة فيمر مثلا على صاحب سيارة ليست بالمستوى، فتجد الوالد يسخر ويتندر من السيارة، فيتعلم الولد ويترسخ ذلك في نفسه. يرى إنسانا مثلا رث الهيئة فيتندر منه ويسخر، وهكذا، فيتربى الولد على هذا. بل هناك بعض المواقع على الإنترنت متخصصة لذلك، للنكات والسخرية والهمز واللمز ونحو ذلك، حتى وصل الحال إلى التندر على أمور الدين والسخرية من العلماء والدعاء والصالحين، بل وربما التندر من بعض أركان الإيمان كجعل بعض النكات عن الجنة والنار والسخرية من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا، وهذا يصل بالإنسان إلى الكفر. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهناك آيات أخرى أيضا تشير إلى نفس المعنى. ما السبب إلى وقوع بعض الآباء والأبناء في هذا المرض وهذا الخطأ؟ من الأسباب كثرة النعم، فالإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بالكثير من النعم ولم يقم بشكرها ولم يؤدي شكرها، ربما أدى ذلك إلى إصابته بشيء من الصلف والكبر والغرور، وبالتالي الطغيان والسخرية من الغير، كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هو يرى نفسه لا يحتاج لأحد، حتى الله لا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا يقول: يا رب كل شيء تحت يدي ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ من ذلك أيضا من الأسباب الغفلة عن الموازين الإلهية التي جعلها الله عز وجل للعباد، ويكون على أساسها التفاضل والتكريم، كما جاء في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. وأما أهل النار فكل جعذري، وهو الفظ الغليظ أو الأكول الغليظ، جواظ، وهو قليل الصبر أو الضخم المختال، جماع، مناع، ذي تبع. هذه الصفات يعني يجمع جموع منوع، صياح، يجمع ويطمع ولا يحب الإنفاق. هذه صفات والعياذ بالله تعالى من صفات أهل النار. من الأسباب أيضا الغفلة عن العذاب الذي توعد الله به هؤلاء في الدنيا والآخرة، ومنها تجاهل التحذير القرآني والنبوي الذي ينهى عن السخرية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وفي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولئلا يقع الآباء في هذا الخطأ نشير إلى بعض المعاني المهمة التي تعصم من هذا الخطأ. الأول: أن يعلم الإنسان علم اليقين أن من السخرية ما يخرج من دائرة الإسلام. أن يعلم الإنسان علم اليقين أن من السخرية ما يخرج من دائرة الإسلام. الثاني: أن يعلم سوء مغبة السخرية والاستهزاء واحتقار الناس، وأن الله عز وجل توعد على ذلك العذاب الأليم. الثالث: أن يستشعر أن ما به من نعمة فمن الله، وأن ما ابتلي به غيره من عجز وفاقة وحرمان فهو أيضا من الله، وقد يتحول ما لديه إلى غيره. الله عز وجل يصرف الأحوال كما يشاء، فليحمد الله عز وجل على النعمة ويشكره على المنة ويسأله العافية. الرابع: أن ما يزينه له الشيطان ونفسه حينما تدعوه إلى الفخر والزراء واحتقار الآخرين بسبب المال والجاه والمنصب والشرف والحسب ونحو ذلك، ليس له يد فيه، بل هو منة من الله، فربما حرم منه بسبب هذه السخرية. فإذا رأيت مثلا ولدك يسخر من بعض الناس لقلة ماله أو نحو ذلك، فقل له: الذي أعطانا وحرمه هو الله، وهو قادر على أن يحرمنا ويعطي هذا الإنسان وهكذا. أما الوصية العملية التي نوصي بها في حلقة اليوم أن تسأل ابنك أو ابنتك عن أحب المعلمين لديه أو أحب أصحابه، أحب المعلمين إما في المدرسة أو المؤدبين والمعلمين في المسجد أو أحب أصحابه إليه، ثم تجهز هدية ولو كانت قليلة وتعطيها للولد ليهديها لهذا المعلم أو هذا الصاحب، بشرط أن يكون صالحا، يعني يأخذ بيده إلى الله، لأن هذا يدعم ويعضد علاقة الولد به، وهذا في مصلحتك أنت. لذلك أقول لكثير من الآباء تغيير سلوك الولد سهل جدا بتغيير الشلة التي حوله، وتغيير الشلة والصحبة لن يكون بالأمر. يعني بعض الأباء يقول لأبنائه صاحب فلان لا تصاحب فلان، هو سيفعل ذلك؟ لن يفعل، وإنما لابد أن تأتي من الباب الخلفي، أن تأتي أنت للصاحب الصالح وتقول له ولدي صفاته كيت وكيت، فأنا أريدك أن تتودد له، خذ هذه الهدية أعطيها له، تعرف عليه في المسجد، اتصل به يأتي معكم مثلا في رحلة أو في مباراة كرة أو نحو ذلك، يحاول أن يقيم علاقة بينه وبين ولده بصورة غير مباشرة، وبالتالي يستدرج هذا الولد للمحضن التربوي والصحبة الصالحة فيكون الخير بإذن الله تعالى. لذلك إن وجدت هذه الصحبة الصالحة فهي خير موطن تضع فيه ولدك، سواء في المسجد أو في المدرسة أو في الشارع أو غير ذلك. إن استطعت أن تدعو هؤلاء وتستضيفهم لطعام مثلا عندك في البيت فهذا من أحسن ما يكون. إن استطعت أن تهديهم بعض الهدايا وهذا يجعلهم يعني يحبون ولدك أكثر ويتعلقون به أكثر، هذا أيضا أمر طيب، ومن البدهي أنه لابد لك أن تتعرف على أسمائهم وتتعرف على عناوينهم وهواتفهم حتى يحسن بعد ذلك أن تتواصل معهم. فإذا كانت مثلا مشكلة أو خطر أو خلل في نفسية الولد فمن السهل جدا أن تتواصل معهم حتى يقوموا بإصلاح ذلك الخلل والخطر، وخاصة مع المعلم والمؤدب بدون أن يشعر الولد بهذا التواصل. الأمر يحتاج لحنكة ويحتاج لذكاء وفقه حتى لا ينفر الولد من هذا التوجيه غير المباشر. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.